مثل هذا متأهل للكلام في دين الله فضلا عن قيادة الجموع من الشباب يقودهم إلى منحرهم ليذبحوا ذبح النعاج. وعلى شاكلته كثير كشيخ الضلالة ومن لف لفه ونحى نحوه من مشايخ التغري ومن كان معهم عاملهم الله بعدله. أمثل هذا يؤتمن على دين الله؟ أمثل هذا يؤتمن على قيادة المسيرة ورفع لواء الأمة؟ أمثل هذا يعاد العز للأمة بسبيله؟ هؤلاء دعاة المذلة للدين، لأن العز لا يحصل إلا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان على منهاج النبوة. أما هذه الفرق فإياك بعد أن تتورع بارد الورع عن أن تحكم عليها أنها السبل التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما خط خطا مستقيما وجعل على جنبتي الخط المستقيم خطوطا قصيرة، قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. إياك أن تتورع عن الحكم على هذه الجماعات والفرق والأحزاب الدينية بأنها السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. لا تتورع، فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن على امتداد الخط المستقيم، خط خطا مستقيما أوله عند رسول الله، فكن على امتداد الخط المستقيم. وأما من انشعب عن الصراط المستقيم، عن الخط المستقيم، عن الطريق القويم، فهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان، إن الحق واضح وعليه نور، تأنس به القلوب وتطمئن به الأرواح، وأما الباطل فعليه ظلمة وهو مبعث الحيرة. فاتق الله ربك، اتق الله واصبر ولا تستعجل، وإياك أن تغرك الكثرة، فإن الله ما ذكر الكثرة في القرآن إلا ذمها. الله رب العالمين ما ذكر القلة إلا مدحها في كتابه المجيد، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا يضلك حتى يكون ضالا في نفسه، فكل مضل هو ضال في نفسه، وليس كل ضال بمضل. والله رب العالمين بين أنهم من أهل الضلال والإضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. شحنوا القلوب بالبغضاء وأورثوا النفوس الكراهية، ولم يصبروا الناس على الاستئثار بالحق الذي هو لهم طالبينه من ربهم، إنما دفعوا الناس بالبغضاء إلى أن وقع ما وقع، ثم يقولون ما نصنع، هذا أمر قدري كوني. لا يذكر القدر إلا عند المصيبة، لا يذكر عند المعصية. توبوا إلى الله وردوا الشعب إلى حقيقة الدين، علموا الناس ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أين حقيقة الدين في هذا كله؟ ممسوخة، مشوهة، مبدلة، مغيرة، يزاد فيها وينقص منها، وإلى الله المشتكى.